الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا التعليق على كلام الشافعي رحمه الله في قوله الذي نقله عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة، وهو قوله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. كلام من قال البخاري؟ في الثانية يعني. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الثانية العمل به، العمل به يعني العمل بما تقتضيه هذه المعرفة العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله التي حدها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل هو ثمرة العلم، العمل ثمرته هو العلم، فمن لم يعمل بعلمه كان فيه شبه باليهود، ومن عبد الله على غير علم فيه شبه من النصارى. ولذلك قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الذي هو معرفة الحق والعمل به، ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم اليهود الذين عرفوا الحق لكن لم يتبعوه، ثم سأل الله النجاة من طريق الضالين الذين هم عبدوا الله بالجهل على غير علم. إذن العمل هو ثمرة العلم، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجميع بني آدم في خسران عظيم وخطب جسيم في الدنيا والآخرة، إلا من استثلاهم الله عز وجل، وهم الذين آمنوا وعملوا، آمنوا بالله وعرفوا الله حق معرفته وآمنوا به وآمنوا بما جاءت به رسله، ثم قادتهم هذه المعرفة وهذا الإيمان إلى العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله التي حدها في كتابه أو على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. والعمل لا بد فيه من ركنين أساسيين، أو لا بد فيه من شرطين أساسيين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يقصد بعمله وجه الله، وهذا الشرط أمر لا بد منه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي أحدا تركته وشركه. وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالعمل الذي ليس فيه إخلاص لله عز وجل وابتغاء ثوابه فإنه لا يقبله الله، بل يكون مردودا على صاحبه. والأمر الثاني والشرط الثاني هو أن يكون العمل موافقا للسنة. فإذا كان العمل مخالفا للسنة في واحد من أمور ستة كان ذلك العمل بدعة لا يقبله الله عز وجل، بل يكون مردودا. وهو أن لا يكون العمل مخالفا للسنة في جنسها أو في قدرها أو في كيفيتها أو في سببها أو في زمانها أو في مكانها. فلا بد للعمل أن يوافق السنة إما في الجنس أو القدر أو الكيفية أو السبب أو الزمان أو المكان. فإن خالفها في شيء من هذه الأمور الستة كان العمل بدعة في الدين، يكون مردودا على صاحبه. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل لا بد فيه من وجود هذه الأوصاف، من كونه خالصا لله صوابا. قال تعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: والعمل لا يكون بهذا الوصف إلا إذا كان خالصا صوابا. الثالثة: الدعوة إليه. الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إليه. وهذه أشرف المراتب على وجه الإطلاق، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لتقوم حجة الله على عباده بذلك. وبين الله فضل هذا المقام في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالك فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعل، وفي اللفظ الآخر الدال على الخير له مثل أجر فاعل، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. قد قال الله في وصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأخبر الله في هذه الآية أن من اتصف بهذه الصفات العظيمة فإنه من جملة المرحومين برحمة الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه الوظائف التي ذكرها الله في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به صلاح العباد والبلاد، فإن الإسلام جاء بالمصالح وتكميلها وجاء بدرء المفاسد وتقليلها، ولا يحصل ذلك إلا بالدعوة إلى هذا الدين على بصيرة. لكن هذا المقام لا بد فيه من معرفة هذه المراتب. المرتبة الأولى أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم، لأن الداعي إلى هذا الدين ينبغي أن يكون عالما به، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ومعرفة وتحقق. الأمر الثاني والمرتبة الثانية أن يكون مقصوده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قصد بالدعوة إلى هذا الدين رفع الجهل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصوده بالدعوة إلى الله نفع الخلق وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم. ويكون مقصوده أيضا امتثال أمر الله عز وجل بذلك، لأن الله أمر بالدعوة في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. الحاصل أنه لا بد في الدعوة إلى الله من إخلاص القصد، ويتحقق ذلك إن شاء الله أن يكون الداعي قاصدا بذلك نفع الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم، مع يضم إلى ذلك أنه مقصوده بذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، و لأن الله أمر بالدعوة إليه والدلالة عليه. فإذا قصد هذه الأمور التي ذكرها طائفة من أهل العلم فإنه يكون بذلك قد حقق الإخلاص إن شاء الله. المرتبة الثالثة يكون الداعي رفيقا بالمدعو، يكون رفيقا بالمدعو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق، وقال لعائشة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه، في قصة معروفة. فكلما كان الداعي رفيقا في دعوته متلطفا بالمدعو صابرا على أذاه كان له الأثر العظيم في نفس المدعو، وغالبا ما يستجيب للدعوة. المرتبة الرابعة أن يكون الداعي عالما بحال المدعو حتى يعطيه من الدعوة ما يناسبه، إذا كان المدعو جاهلا بأصل الدين الذي هو التوحيد كان من المناسب دعوته إلى التوحيد وتعريفه بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا يدل على أن الداعي ينبغي أن يكون عالما بحال المدعو قبل دعوته، لأنه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل شبهة وأهل معرفة وأهل عناد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فعرفه بحال المدعو وبين له ما يناسبه من الدعوة إلى التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام الذي بصلاحه تصلح الأمور تنتظم وبفساده لا تستقيم الأمور بل تنفصل. أيضا المرتبة الخامسة أو السادسة، الخامسة أن يكون الداعي صابرا محتسبا، صابرا محتسبا. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى لنبيه مسليا له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الآيات هذا يدل على أن الداعي ينبغي أن يكون صابرا محتسبا. وقال تعالى أيضا أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا بد من الصبر والاحتساب حتى تحصل الدعوة برفق وطمأنينة. وإذا قوبل المسيء بالصبر والصفح والعفو فإنه غالبا ما ينكسر ويذعن للحق ويرجع إليه. هذه المقامات من أهم المقامات لحق الداعي. المرتبة السادسة أنه يجب الداعي يكون له نظر وبصر بما يترتب على دعوته من المصالح أو المفاسد، فإذا غلب على ظني حصول المصلحة فإنه يقدم، وإذا غلب على ظني حصول المفسدة وتكون المفسدة أعظم من المصلحة الحاصلة بالدعوة، بدعوة الناس إلى أمر معين أو نهيهم عن ترك أمر منكر، فإنه ينبغي أن ينظر في عواقب الأمور ولا يتعجل. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسب آلهة المشركين هو قول الداعية لا تضر ولا Thank you.